لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حد الزنا، قال: إمهال البكر. البكر يعني المجلود، لأن المرجوم الذي هو السيب إذا زنى مقصود يعني قتله برجما، لكن البكر رجلا كان أو امرأة مقصود ضربه جلده فقط 100 جلدة، وليس المقصود إهلاكه. قال: تمهل البكر أو يمهل برضه حتى تزول شدة الحر والبرد، وكذلك المرجو الشفاء. يعني إذا كان مريضا يرجى شفاؤه يمهل حتى يشفى، فإن كان ميؤوسا من شفائه فقال أصحاب الشافعي: إنه يضرب بعثكول إن احتمله. عذق تمر فيه 100 عود يضرب ضربة واحدة، روى أبو داود وغيره عن رجل من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم، اشتكى رجل يعني مرض رجل حتى أضنى شدة الإجهاد، أضنى شدة الإجهاد من المرض، فعاد جلدة على عظم. دخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، يعني زنى بها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة، كأن كل ضرب بقدر الحاجة والاحتمال. فلما كان هذا لا يحتمل أن يجلد 100 جلدة وأنه سيموت منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا عذقا فيه 100 شمراخ اللي هو 100 عود يعني، فيضربوه به ضربة واحدة فيكون قد أقيم عليه الحد، كما قال الله عز وجل لأيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. كان قد حلف أن يجلد امرأته 100، وتبين أنها إنما كانت تسعى يعني لإحضار الطعام وتعمل، ولم يكن لها بد من الخروج عنه في مرضه ذلك، فكانت مظلومة لو جلدها. فأمره الله عز وجل أن يأخذ عذقا فيه 100 شمراخ ويضربها به ضربة واحدة ولا تحنث. وهذا دليل على تعظيم أمر اليمين، وهنا يدل على تعظيم إقامة الحدود، وأن يعني ترك إقامة الحدود سبب لخراب البلاد وفساد العباد. قال: هل للمجلود دية إذا مات؟ إذا مات المجلود فلا دية له، يعني إذا مات بدون تفريط، يعني لم يجلد المريض ولا جلد البكر أو جلدت في شدة الحر والبرد، ولا هذا الذي يعني لا يحتمل الذي لا يرجى شفاؤه ضرب بعسكول، ضرب بضغط ومع ذلك مات. قال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي بما تضمن مما سبق، فمات فلا دية له ولا كفارة، لا على الإمام الذي هو الحاكم ولا على جلاده ولا هو في بيته ولا في بيت المال. كان مما تقدم هو حكم جريمة الزنا، وبقي أن نذكر بعض الجرائم وأحكامها فيما يلي. أولا: عمل قوم لوط. إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم، وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة وللدين والدنيا، بل وللحياة نفسها، وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة، فخسف الأرض بقوم لوط وأمطر عليهم حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة، وجعل ذلك قرآنا يتلى ليكون درسا. قال الله سبحانه: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذه الآية تدل على أن أول من ارتكب هذه الفاحشة هم قوم لوط، وفي العالم كله ما نزل ذكر على ذكر قبل قوم لوط. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. يأتون الرجال في أدبارهم مع تركهم النساء، من دون النساء، تتركون النساء، كما في الآية الأخرى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وفي بعض الروايات، وليست حديثا صحيحا مرفوعا، أنه اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. قال: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أقبح الأوصاف لقوم أن يتهموا الأطهار بتهمة الطهارة، أن تكون الطهارة عندهم تهمة وأن يعاقب عليها، إما بالإخراج وإما بأي نوع آخر من العقوبات. لكن هؤلاء القوم هددوه بأن يخرجوه وأهله. لماذا؟ ما هي عقوبتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الباقين، وهذا يدل على أنها لم تخرج، وكما يذكر بعضهم أنها خرجت والتفتت فأتاها حجر، لأن الله قال: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فالتفتت وقالت: ويا قوما، فأصابها حجر. فالدليل على أنها بقيت، هي لم تخرج أصلا، لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فلم يخرجوا إلا المؤمنين، مع أن البيت التي كانت فيه امرأة لوط كان بيت مسلمين. وما أصابها ذلك وهي امرأة وعجوز، لأن الله قال إلا عجوزا في الغابرين، عجوز لا تشتهى أصلا ولا تشتهي غالبا، ولكن هذا الداء وهذا المرض مرض قلبي في المقام الأول، فهي ترضى بما يفعله قومها. والله إنك لتجد بعض العجائز ويعني الذين وصلوا من الكبر عتية، ومع ذلك يدافعون عن الشذوذ وحرية المثليين كما يسمونها، ونسأل الله العافية. فهذه كفرت بالموالاة، كفرت بالرضا بالكفر، بتكذيب لوط عليه السلام وإباء الشرع الذي جاء به. قوم لوط لم يذكر قط في القرآن أنهم كانوا يعبدون أوثانا، لم تكن عبادة الأصنام قد ذكرت في القرآن، ربما كانوا يفعلون ولكن لم يذكر ذلك ولم يرتب عليه الحكم، إنما رتب الحكم على أنهم كذبوا لوطا. قال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين، على أنهم أبوا أن يقبلوا الشريعة التي جاء بها لوط عليه السلام. ولا نزاع أن من أبى شرع الله واستكبر عليه فهو من الكافرين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالذي يقول لا يلزمني ذلك وأنا أفعل ما أشاء وأنا حر لا يلزمني شيء، إنما هو ما أريده وإرادتي الخاصة، طالما كان الطرف الآخر راضيا، من يقول ذلك هو مستحل وزيادة، هذا يشرع لنفسه ولغيره من دون الله، ولذا كان هذا كفرا والعياذ بالله. فقوم لوط كفروا ابتداء بتكذيبه في هذه القضية، وما كذبوه إلا لأجل أنه يريد إلزامهم بترك إتيان الذكور وهم لا يريدون ترك ذلك والعياذ بالله. قال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا، أي حجارة من سجيل من طين منضود معلم منضود أعد يعني للكافرين، مسومة عند ربك، معلمة يعني كل حجر معلم بصاحبه الذي سيصيبه. وذكر سبحانه وتعالى من عقوبتهم عقوبة أخرى، وهي طمس أعينهم، وهذه خاصة بمن حاولوا اقتحام بيت لوط من أجل الهجوم على الأضياف، فهؤلاء قال تعالى فطمسنا على أعينهم. وذكر سبحانه عقوبة متكررة في القرآن، وهي عقوبة أن الله جعل عاليها سافلها، أن الله اقتلع بأمر جبريل أن يفعل ذلك، هذه القرى التي فيها ملايين، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات ديوكهم ثم قلبها، فهي المؤتفكة أهوى، فأهوى بها إلى الأرض، جعل الله عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود. وذكر سبحانه وتعالى عقوبة أخرى في سورة الحجر، وهي قوله عز وجل: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فاجتمعت عليهم أنواع من العقوبات لشدة سخط الله على هؤلاء. وهذا دليل على أن هذا الأمر يقود إلى الكفر من أيسر طريق، وذلك من تكذيب الرسل، أو حتى لو صدقهم أن هذا هو الذي جاء به هو من عند الله، ولكن يستكبرون أن يقبلوا شرع الله ويقولون: نحن لا نلتزم بذلك. ولذلك هذا النوع العالمي من حرية الشذوذ هو من جنس قوم فعل قوم لوط، ذلك من جنس كفرهم، وإن لم يفعله هو. ما نظن أن ذلك البابا الكاثوليكي، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أنه يمارس الشذوذ، ولكنه هو الذي قبل تشريعه وأعلن لأول مرة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية أنها تسمح بزواج الشواذ. وإعلان الزواج هو في الحقيقة محادة لشرع الله، لأنه ليس فقط يفعل، بل يقول هو زواج مشروع يشرع. وهذه الأدلة، قصة قوم لوط، من أقوى الأدلة للمتأمل على أن من يعتقد حق التشريع لغير الله كافر، من يجعل التشريع لغير الله. لأن هؤلاء القوم معلوم أن كفرهم كان بإباء واستكبار على شرع الله وعلى رسول الله، وهذا الذي يحدث الآن هو من جنس فعلهم، من جنس كفرهم. ولو أن إنسانا ارتكب هذه الفاحشة مع اعترافه بذنبه وجب عليه إقامة الحد فقط، ويكون مسلما ناجيا يوم القيامة إذا مات على الإسلام. ومن لم يقم عليه الحد لعدم الاعتراف وعدم البينة صحت منه التوبة فيما بينه وبين الله، ولا يكون مرتدا إذا كان مسلما. لكن الذي يحدث في العالم اليوم ليس من هذا الباب، ليس من باب الممارسة فقط، مع كون الممارسة من أكبر الكبائر، ولكن استباحتها والقول بالحرية فيها ومحاولة نشر ذلك في العالم هي كفر والعياذ بالله. لو طالعتم تقرير البرلمان الأوروبي الأخير عن مصر وأحوال حقوق الإنسان فيها، لوجدتم أن فقرة المثليين يعني تبرز اهتمامهم بهذا الأمر، فهم ينعون أن مصر لا تعترف إلى الآن بحقوق المثليين وتضطهدهم. والله ما اضطهدوهم، بل قصروا في الواجب عليهم، إنما حبسوهم مدة وجيزة، حبسوا دعاتهم، حبسوهم مدة وجيزة ثم أطلق سراحهم، أظنه رغما بسبب الضغوط العالمية المنتحرة، السرح جازي الملحدة التي رفعت علم الشواذ المعروف بألوان الطف السماء صواحد، يعني علم ذو ألوان ستة، في آخر حفل فرقة ليلى اللبنانية التي تطوف البلاد العربية للترويج للمثلية. احنا بنسميها الشذوذ بس بقى من كتر استعمال عشان الناس تعرف، للترويج لفعل قوم لوط، وأيضا للترويج للسحاق بين الرجال والنساء. في خاتمة الحفل الفرقة دي، فرقة ليلى دي، معروفة في كل العالم انها ايه، حتى بتكتب على ويكيبيديا ولا يعني المعلومات اللي عنها، يعني انها انها فرقة يعني معروفة عنها الدعوة الى الشذوذ. مجتمع الميم الاصطلاح الجديد مثلي، يبقى مجتمع عشان كثرة. هما طبعا تدرج، الاول كان اسمهم ايه؟ الشواذ، او الاول خالص خالص في الشريعة اسمهم اللوطيين، او من عمل فعل قوم لوط، ثم بعد ذلك بقوا ايه؟ شواذ، وبعد ذلك اصبحوا ايه؟ مثليين، وبعد كده بقت مجتمع الميم. كل ده دمج في المجتمع، محاولات دؤوبة. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا اتذكر ايام لجنة المئة اللي هي الدستور الاول 2012، فتأتي ملاحظات هيومان رايتس ووتش للهيئة التأسيسية للجنة المئة، بيتكلموا برضو بيبعتوا حقوق الشواذ. حكى لنا احد المشاركين احد الاعضاء بانه كان حاضرا في جنوب افريقيا او في مش انا اذكر المكان، انهم انهم كانوا يعدون دستور فلسطين تمهيدا لو اقيمت الدولة، فلم يذكروا فيه امر الشواذ زي الدستور بتاعنا، بل فيه يعني تأكيد على الأخلاق في مرات عديدة والشريعة الإسلامية طبعا فوق كل ذلك. فقالوا فين حقوق المثليين؟ قالوا له معلش، هنا محدش يقبل في المجتمعات الشرقية انه ينص على حقوق المثليين. قال ما المجتمعات الأفريقية ما تقبلش، احنا لسه جايين مش عارف من دولة ايه في أفريقيا وكتبنا فيها حقوق المثليين. قال يا ذو الله، فهم مش متوقفين عن على الممارسة، لا دول عايزين يفرضوها على العالم، وليس فقط انهم اباحوها في معظم دول العالم، اباحوا الزواج يعني، اباحوا وشرعوا ان يعقد زواج مدني، والان زواج كنسي بين رجل ورجل او امرأة وامرأة. قال الله تعالى وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. طبعا نشر الشذوذ من خلال وسائل التواصل، من خلال المواقع الإباحية الشاذة، من أخطر أسباب ازدياد هذه المأساة العظيمة في مجتمعات العالم ومجتمعات المسلمين كذلك. الحذر الحذر من النظر، لأنهم كانوا من ضمن أسباب يعني انتشار الفاحشة فيهم، حتى غلبت عليهم جميعا ولم يعد منهم رجل واحد رشيد، كما قال لوط عليه السلام أليس منكم رجل رشيد. مسألة أنهم يأتون الفاحشة أمام بعضهم، كما قال تعالى أتأتون الفاحشة عن لوط عليه السلام، قال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، فكانوا يأتون الفاحشة أمام بعضهم بعض، فقال إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. والظاهر من قصة الأضياف أنهم كانوا يقطعون السبيل لأجل الاعتداء على الغرباء الضعفاء في الطريق، كما قالوا أولم ننهك عن العالمين، أولم ننهك عن أن تستضيف رجلا من الناس، دعنا نحن نستضيفهم، أي ليفعلوا بهم الفاحشة. فهم ولذلك قطع الطريق بمثل هذا وإشهار السلاح، ويعني الاغتصاب بإشهار السلاح في ذلك عقوبته القتل حتما، وليس النظر في كونه بكر أو ليس ببكر عند من قال أن عقوبته عقوبة الزنا. والصواب في المسألة كما سنذكره إن شاء الله أن عقوبة من فعل قوم لوط القتل حتما، لكن الحرابة تزيد في تأكيد الجريمة. ولذلك لو اغتصب رجل امرأة بالسلاح وهددها حتى اغتصبها، سواء كان في مصر او في الصحراء او الطرق البعيدة، كان عقوبته القتل ولو كان بكرا. لقول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ذكر ذلك سبحانه وتعالى بعد قوله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي يؤذين المسلمات، يؤذين من المنافقين الذين إذا خرجت المرأة غير ساترة وجهها طمعوا فيها. وقال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. يعني ثلاثة جمل كل منها تشعرك بمدى ما كان فيه لوط من كرب حين أتى الأضياف الذين هم في الحقيقة الملائكة يطلبون منه أن يضيفهم. سيء بهم، ساءه أن يحضروا إلى أهل هذه القرية، إلى هذه القرية التي أهلها أسوأ الناس. وضاق بهم ذرعا، يعني لا يحتمل، ذرعه وصدره قد ضاق بهؤلاء الأضياف، ماذا يصنع بهم؟ وقال هذا يوم عصيب، من أجل عدم ولود المعين من الناس له. وجاءه قومه يهرعون إليه، يسرعون إليه، ويهرعون مبني للمجهول تأكيدا على كأن الشهوة أعمتهم فهي التي تسوقهم دون وعي منهم. وإنما جاءه قومه، وذلك أن الخائنة امرأة لوط خرجت على سطح البيت وأشارت إليهم بالحضور وأخبرتهم أنه قد حضر أضياف للوط لم تر أحسن وجوها منهم، فهي والعياذ بالله مع قومها ضد زوجها، ومع الكفرة ضد الإيمان. ولذلك نقول كان كفرها بالموالاة والمعاونة على المنكر والفساد. قال: وجاءه قومه يهرعون، أي يسرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات كما ذكر الله فضائحهم، أنهم يأتون الذكران من العالمين، أنهم يذرون أزواجهم فيحتمل أن يكون النساء ارتضت بالنساء والرجال بالرجال، أنهم يأتون الفاحشة وهم يبصرون، أنهم يأتون في ناديهم المنكر، تبقى حفلات جماعية، يعني الإعلان حاجة والإيه وإتيانه في النادي حاجة، مجتمع القوم، يأتون في ناديهم المنكر وكشف العورات في النادي، كشف العورات في مجتمعهم وقطع السبيل على الناس، والأظهر أنه قطعه لنيل الفاحشة منهم. وقبل ذلك تكذيب رسولهم. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال غير واحد من السلف أنه عرض بنات أمته لأن النبي أب لأمته، وليس بظاهر، لأن الدليل أن النبي أب للمؤمنين وليس الكافرات ببنات له، لكن الظاهر بناته عرضهن للزواج، وهذا يدلنا على العلاج الحقيقي لمن ابتلي بهذه الفاحشة، وهو الزواج الفطري الطبيعي، أن يتزوج امرأة ويرغم نفسه على التفكير الصحيح الطبيعي، وليس أن يظل مستسلما لخواطر الشذوذ أو خواطر الفعل المحرم، فضلا عن النظر إلى من يفعلون ذلك فإنه من أعظم جرائم قوم لوط. يعني اللي بيخش على موقع إباحي فيه شذوذ هو إيه؟ هو بيشارك قوم لوط في هذه الجريمة، وهؤلاء كما ذكر الله فانظر كيف كان عاقبة المجرمين من ضمن جرائهم الفعل الفاحشة على أنياء وهم يبصرون. فاللي بيبصر هذه الأمور مشارك في الإيه؟ في الجريمة، هو قاعد في بيتهم والعياذ بالله. لذلك بنقول العلاج الصحيح هو ما عرضه لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ولا يجوز بحال أن يعتقد أحد أنه عرضهم في الحرام، عرضهن في الحرام، فإن ذلك ليس بطهر أصلا حتى يقال هن أطهر لكم، لا يكون طهرا إلا بالزواج، وإلا فالزنا فحش وخبث وجريمة ونجاسة. والله يريد أن يذهب الرجس عن عباده المؤمنين، فكيف يظن ظان أن لوطا عرض بناته لفعل الفاحشة، وإنما عرض أن يزوجهم من بناته. المشكلة شوف على القول الأول، هل بناته تأتي أهل القرية؟ لو أنهم شرعوا، هذا السؤال يقولها بناته هم بنتين على مشهور كلام أهل الكتاب يكفون أهل القرية؟ بالقطع لا، ولكن إذا ولد الزواج سوف ينتشر لأنه الفطرة. يعني هي المشكلة إن مفهومش ولا واحد أصبح يمارس الفطرة، إن كلهم يمارسون الشذوذ، وده طبعا بالتأكيد خلاف الفطرة. فلو أنه بدأ الزواج ينتشر فيهم وتأسس أن بعضهم قبل ذلك ووجدوا اللذة أكثر وأضعافا من اللذة المحرمة، لأن ده في الموضع الإنباء، ثم يحصل منها ما يحبه الإنسان بفطرته من الولد، لكن الذكور لا. والوطء في الدبر عموما حتى لو كان مع النساء لا يحصل لا يحصل به ولد. ففي أمور مراغبة بمجرد حدوثها تنتشر في المجتمع. قال: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ دليل على قبح هذه الفعلة أنها تجذب الناس وأنها تأخذهم جميعا، تنتشر في المجتمعات، نعوذ بالله. يا رب أغث وأعذ بلاد المسلمين من هذه الفواحش وهذه الأمراض، كل الأمراض الجنسية النفسية شديدة الانتشار في المجتمعات، وخصوصا مع المواقع الإباحية الخاصة بها. يعني فعلا أمر مؤلم جدا إن قرية يذكر أهل الكتاب أنهم كانوا 4 ملايين نسمة، يعني ده قرية كبيرة جدا، قرى قوم لوط فيها 4 مليون إن صح الخبر يعني، وليس فيهم رجل واحد يقبل الفطرة السوية. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي من رغبة ومن إرادة، وإنك لتعلم ما نريد. ما نريد، لا نحن لا نريد إلا الرجال. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لوط عليه السلام في قمة الكرب، وهذه اللحظات السابقة مباشرة على الفرج، ولكن كان في كرب شديد، استشعر ضعفه وأنه ليس عنده قرابة ولا أعوان، لأنه لم يؤمن به أحد إلا بناته، فليس هناك من يدفع عن أضيافه. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يدفع عنه وعن أهله وعن أضيافه، بل أضيافه هم المرسلون لإهلاك قومه الكافرين الفاجرين المجرمين. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. سبحان الله، إن الابتلاء يزداد إلى قبيل الفرج. يعني ربنا ابتلى لوطا عليه السلام بقومه بهذا الحال، وأشد الابتلاء كان في اليوم الأخير، كان قبل هلاك هؤلاء المجرمين في يعني اليوم السابق والليلة السابقة. لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، سر ليلا بأهلك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. إلا دي بعضهم يقول أنها استثناء من فأسر بأهلك، والبعض يقول ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. هي دي لو كانت كده كانت تبقى إلا امرأتك، لكن القراءة الصحيحة إلا امرأتك. ها؟ في قراءة إلا امرأتك، بس الأفصح والأظهر من الأدلة أنها مستثنات، إلا امرأتك مستثناة من فأسر بأهلك، سر ليلا بجزء من الليل، إلا امرأتك لا تسري بها، لا تخرج معها، وذلك لأنها من الغابرين الباقين، وأيضا لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. إذن هي لم تخرج، فهي لم يسر بها مع لوط عليه السلام. إنه مصيبها ما أصابهم، والنساء بتوعهم كلهم أصابهم ذلك. لماذا؟ لأن الرضا بالكفر كفر، والرضا بالكبيرة كبيرة، والعياذ بالله. ومعاونة الكفار على كفرهم كفر. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ كأن لوطا استعجل الهلاك عليهم قبل طلوع الشمس، قبل الصبح، فقالوا له أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، اقتلعها جبريل كما ذكرنا، فألقاها من السماء الدنيا إلى الأرض مدمرة، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.